تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شراء عثمان رضي الله عنه بئر رومة. لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء لملوحته، وليس بالمدينة بئر يستعذب إلا رومة، وكانت لرجل من اليهود، وقيل لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة بخير له منها في الجنة. رواه الترمذي بإسناد حسن. فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه بماله الخاص وسبلها للمسلمين. زيادة الصلاة. لما فرضت الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج كانت كل صلاة ركعتين إلا المغرب، فكانت ثلاث ركعات. رواه البخاري. فجاء الوحي بزيادة ركعتين لصلاة الظهر والعصر والعشاء، فصارت أربع ركعات لكل منهما، فكانت أربع ركعات لكل منها، وثبت الأمر على ذلك. حديث في فضل بني سلمة. أراد بنو سلمة بكسر اللام أن يتركوا ديارهم، وكانت في أطراف المدينة بعيدة عن المسجد النبوي حتى يقتربوا من المسجد النبوي، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة فنهاهم وقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فثبتوا في منازلهم رضي الله عنهم. متفق عليه. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم. صوت فيصل العتيبي.